والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في أول هذه الرسالة أن الشيخ لما عرف أصول الفقه قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقلت لكم أن الشيخ لم يضع عنوانا مستقلا لما يتعلق بالكتاب، وإنما رأى جميع المباحث التي مرت كلها متعلقة بالكتاب، لكنه وضع عنوانا للسنة وعنوانا للإجماع وعنوانا للقياس. فيكون بحثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم وفي أيضا درس قادم كله يتعلق بالسنة. السنة معناها في اللغة الطريقة، سواء أكانت طريقة حسنة أو كانت طريقة سيئة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة. فالسنة تعني في اللغة نعم الطريقة. أما السنة في الاصطلاح فإن لها أربعة معان. المعنى الأول للسنة كما تقدم لنا: السنة ما يقابل الواجب، سنة ما يقابل الواجب، ويرادف ماذا؟ المندوب. وهذا اصطلاح خاص بالفقهاء، وهو اصطلاح حادث. فيقال مثلا: ابتداء السلام سنة ورده واجب، فماذا عملنا؟ استعملنا لفظ السنة في مقابل الواجب. هذا الاصطلاح الأول أو المعنى الأول للفظ السنة. المعنى الثاني: السنة ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. فتفسر السنة على هذا بما وافق القرآن وما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا سنة الخلفاء الراشدين. فما وافق القرآن والسنة وسنة الخلفاء الراشدين يقال عنه إنه سنة، قالوا عنه إنه سنة، وما لم يوافق شيئا من ذلكم يقال عنه إنه إيش؟ بدعة. مثل صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، هذا هو السنة. صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة هذا هو السنة، والنداء لصلاة العيد يكون هذا بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ورد في الحديث نقلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. طيب، مثال آخر، ترك تلقين الميت سنة، وتلقينه بعد وفاته يعني بعد وضعه في قبره هذا يعتبر إيه؟ بدعة. المعنى الثالث للسنة ما يقابل القرآن، ما يقابل القرآن، وهذا المعنى هو المراد هنا. أنا أقول المراد بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هذا تفسير السنة عند الأصوليين، لأن الأصوليين إذا ذكروا السنة أرادوا بها ما يقابل القرآن، ولهذا نقول الأصل الأول من الأصول الأربعة القرآن، ثم نقول الأصل الثاني السنة. فالسنة عند الأصوليين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. المحدثون يضيفون الصفة، يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله تعالى عليها. أما الأصوليون فلا يذكرون هذا. لماذا المحدثون يذكرونها؟ المحدثون يذكرونها لأنهم أهل العناية برواية الأخبار ورواية الأحاديث، يريدون تكميل المسألة. أما الأصوليون فإنما يذكرون السنة على أنها دليل، على أن دليل، وأقوال الرسول دليل، وأفعاله دليل على تفصيل، وتقريراته دليل. لكن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي ليست من فعله، خلقه الله عليه ليست من فعله هو، هذه ليست بدليل. وهذا هو السر في كون الأصوليين ما يذكرون الأمر الرابع اللي هو الوصف، يعني أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأوصاف ليست من فعله، ليست من فعله، وعلى هذا لا يتعلق بها حكم. وعلى هذا المعنى، المعنى هذا يكون المراد بالسنة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه واجبا أو كونه مستحبا، الكل سنة. يعني لو جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء واجب نقول هذا سنة، وإذا جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مندوب نقول هذا أيضا سنة، لأن العلماء بهذا المعنى الذي معنا ما يفرقون بين الواجب والمندوب. التفريق بين الواجب والمندوب على الاصطلاح الأول اللي هو اصطلاح الفقهاء، فهمتم يا إخوان؟ الذي هو الاصطلاح المتأخر. المعنى الرابع والأخير، السنة هي الحكمة، وهذا إذا جاء ذكر السنة في القرآن مقرونا بالكتاب، مقرونا بإيه؟ بالكتاب، كما في قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قالوا: فتفسر السنة هنا بإيش؟ بالحكمة، بل هذا بالإجماع. ولهذا نقل الشافعي رحمه الله، أو قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن السنة هي الحكمة، أن السنة هي إيه؟ الحكمة. طيب، يقول الشيخ: والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. ثم بدأ بالتفصيل فقال: فقوله واضح. قوله واضح، كيف قوله واضح؟ هذه العبارة يمكن أن نفسرها بأحد معنيين. إن المعنى الأول أن المراد بقول الشيخ فقوله واضح يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم حجة يجب اتباعها، يجب اتباعها. أو أن المراد أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها مباحث خاصة، بل جميع المباحث اللي تذكر في الأصول تنطبق أيضا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ، نسخ رسالة الشيخ، مكتوب: فقوله تقدم الكلام عليه. وأنا ما رأيت إثبات هذه اللفظة، لأنه سيأتينا بعد قليل الدرس اليوم أن الشيخ سيتكلم على المتواتر والآحاد، المتواتر والآحاد، كيف يعني يقول أنه تقدم الكلام عليه؟ واضح؟ يكون اختيار لفظة فقوله واضح أولى، قوله واضح أولى. قال: وفعله، هذا النوع الثاني، الأصل فيه أنه مندوب. المراد بالفعل هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة. إذا تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلا على وجه الطاعة والتعبد لله تعالى، يكون هذا بالنسبة لنا إيش؟ مستحبا أن نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الاعتكاف. الاعتكاف ما ورد فيه قول، هل في الاعتكاف قول يدل على فضل الاعتكاف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت؟ ما فيه قول. منين أخذت سنية الاعتكاف؟ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف عرفنا أن الاعتكاف أنه سنة وأنه مستحب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الاعتكاف على وجه الطاعة والقربة، فيكون فعل الاعتكاف بالنسبة لنا إيش؟ يكون مندوبا. هذا معنى قوله وفعله الأصل فيه أنه مندوب، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة فيكون حكمه الندب، يكون حكمه الندب، مثل الاعتكاف. ومثل أيضا صلاة التطوع، إذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلوات ما ورد فيها مثلا أقوال، فيستحب للأمة أن تصلي. أو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق، يستحب للأمة أن تتصدق، فيكون الفعل حكمه الاستحباب. ومن الأمثلة ما ورد في صحيح مسلم أن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت ها يستاك. هذا يستحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد التمس العلماء حكمة لهذا، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدنو من أهله ويخاطبهم ويتكلم معهم، فأراد أن يكون فوه طيب الرائحة، كن فوه طيب الرائحة. فمثل هذه الأمثلة التي ذكرت لكم كلها يمثل بها على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، قال: وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب. هذا يمثل به، يمثل له بالأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا. لا شك أن القرآن، القرآن أمر بإقامة الصلاة، وأمر يعني الله جل وعلا في القرآن أمر بإقامة الصلاة، لكن ليس في القرآن بيان لصفة الصلاة، وأمر بالحج، وليس في القرآن صفة لمناسك الحج. أما بالنسبة للصلاة فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بالقول والفعل، لأن يعني عندنا في الصلاة أحاديث قولية مثل الحديث اللي ندرس في بلوغ المرام، هذه أحاديث قولية، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن الصلاة بالفعل، كان يصلي والصحابة يصلون وراءه، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج كان يفعل المناسك أمام الأمة، وكان يقول: لتأخذوا مناسككم، يعني ما في قول أحدثكم به تأخذون منه المناسك، المناسك تأخذون من الفعل اللي تشاهدون منه. فيقال إن هذه الأفعال النبوية هذه جاءت بيانا لإيش؟ لمجمل. إذا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحجه ومثل هذا أيضا صيامه، كل هذا يكون من الأمور الواجبة، ومن الأمور الواجبة. لكن قد يرد هنا سؤال، وهو أن هل كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته يكون واجبا، وهل كل ما فعله في الحج يكون واجبا؟ الملاحظ في كتب الفقه أن الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب، وهكذا عندما نقرأ في كتب المناسك أو في أبواب المناسك من كتب الفقه تجد الفقهاء يذكرون أشياء واجبة وأشياء ليست بواجبة. ولهذا يمكن أن نضع قاعدة أو مسألة فنقول: لا خلاف حقا، لا خلاف في أن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن أنها لا تخرج عن الوجوب إلى الندب، أنها لا تخرج عن الوجوب إلى الندب. طيب، في كون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إيش معناه؟ يعني صلوا مثل صلاتي، الواجب إيه؟ واجب، والمندوب مندوب. وقولوا: لتأخذوا مناسككم، يعني افعلوا كما أفعل، الواجب واجب والمندوب مندوب. أما أننا نقول أن كل ما يفعل الرسول في صلاته واجب فهذا لا سبيل إليه، أو نقول كل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك أنه إيش؟ أنه واجب، فهذا لا سبيل إليه. إذن يا إخوان نأخذ هذا التلخيص النهائي الذي سمعته، وهو أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بيانا لمجمل القرآن أنها إيش؟ لا تخرج عن دائرة الوجوب أو أو عن ند. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بالفعل، بيّن الصلاة بالفعل، لكن في الصلاة من هو ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. والضابط في هذا كما يلي: أن نقول ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونقله كل من وصف صلاته، يكون هذا إيش؟ يكون واجباً، مثل الركوع والسجود والجلوس، كل اللي انقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ يذكرون الركوع، يذكرون السجود، يذكرون الجلوس، فتكون هذه الأفعال حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ الوجوب. أما ما تركه أحياناً أو تركه من نقل الصفة فهو مندوب، فهو مندوب، مثل نصب أو تحريك الأصبع في التشهد. لو إنسان صلى ما رفع إصبعه ها؟ تصح صلاته أو لا؟ تصح صلاته. ومثل الأذكار، الأذكار الخفية التي ما كان الصحابة يعلمونها إلا بالسؤال ها؟ إلا بالسؤال، حكم الأذكار هذه ها؟ مستحبة، مثل قول أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير ها؟ والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني إلى آخره. لو إنسان صلى ولا قال اللهم باعد بيني، حكم الصلاة صحيحة. طيب، وعلى هذا فيكون ما ترك يكون مندوبا، إلا أن يرد دليل قولي، كم يكون العبارة اللي أعطيتكم، إلا أن يرد دليل قولي يدل على إيش؟ على الوجوب. قال: أو الخصوصية، يعني وقد تكون بعض الأفعال النبوية محمولة على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بقيت الخصوصية، ولا يجوز أن يفعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. كم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من أربع. لما قال أحللنا لك دل هذا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يزيد على أربع، وهذا بالإجماع. ومثل النكاح بلفظ الهبة، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بلفظ الهبة. لو تدخل امرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: وهبت نفسي لك، ويقبلها الرسول، خلاص كن زوجي، ما يحتاج عقد، إيجاب، قبول، ولي، لا. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز الامرأة تقول: وهبت نفسي لك، ها؟ لا، هذا يكون زينة والعياذ بالله. إذا النكاح بلفظ الهبة هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل الأصل الخصوصية أو عدم الخصوصية؟ ها؟ الأصل عدم الخصوصية. إيش قصدنا بالكلام ذا؟ إننا ما نحكم على هذا الفعل بأنه خاص إلا بدليل، ها؟ إلا بدليل، ولا نرجع إلى الأصل اللي هو إيه؟ التأسي، اللي هو التأسي. مفهوم الكلام ذا؟ طيب، قال: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، فإنها تكون مباحة، يعني أن الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بها التشريع للأمة، هذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي. فمن هذا النوع الأفعال التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها بمقتضى الجبلة، ومعنى بمقتضى الجبلة يعني بمقتضى البشرية، ككونه يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويأكل وينام ويلبس، هل هذه الأفعال تشريع؟ ليست تشريع، لأن كل ذي روح يعني كل واحد من البشر يفعل هذه الأفعال. ومن ذلكم أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه طبعا أو يكرهه طبعا، فالذي يحبه طبعا هو الحلو البارد، الحلو البارد، هل يستقيم شخص يجي يقول أعطونا هلو أعطوني شيئا حلوا باردا أريد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن هذا ليس فيه تأسي، ولأن الرسول ما كان يفعل هذا يشرع للأمة، كان يفعل هذا نظرا لما يميل إليه إيش طبعه. الضب ما أكله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم، وقال أجدني أعافه. شخص مثلا قدم له لحم ضب، قال والله يا زين هاللحم والله ودي أكله أنا، بس أنا ما رايح أكلها، أريد أن أتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ نقول جانبت الصواب الآن، فدام إنها الطعام اللي قدامك جاي يزلك الآن ومعجبك كله، توكل على الله، وليس هناك تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يحبه طبعا أو كان ما يكرهه طبعا. طيب، النوع الثاني طبعا بس تعليق بسيط على ما تقدم، يعني نحن قلنا أنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مثل الأكل والشرب والنوم والدخول والخروج، هذا إيش يفعل بمقتضى البشرية، إذا ما فيه تأسي ولا اقتداء. لكن يستثنى يا إخوان إذا كانت هذه الأفعال لها صفة، فيجي التأسي بالرسول بإيش؟ بالصفة. لو كان مثلا له صفة بالأكل، له صفة بالشرب، له صفة بالنوم، يعني ينام على هيئة معينة، يجي التأسي هنا، يجي التأسي. إذا التأسي بالصفة هذا مشروع، لكن التأسي بأصل الفعل هذا غير مشروع. الثاني يمكن أن ندخل تحت كلام الشيخ ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفق العادات، مثل لباس الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث اللون ومن حيث صفة الخياطة، مثل ككونه يلبس الإزهار ويلبس الرداء ويلبس العمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا اللباس موافقة لعادة قومه، ولهذا ما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه بعد البعثة. انتبهتوا؟ اللباس اللي كان يلبسه قبل البعثة استمر عليه بعد البعثة، إذن دل على أنه بعد البعثة ما تجدد شيء من اللباس. وطبعا هذا له سبب، السبب أنه يراعى في اللباس عادة البلد اللي يعيش فيها الإنسان، بشرط أن اللباس يكون موافقا للضوابط الشرعية التي جاء بها الإسلام في أبواب اللباس. الإسلام وضع ضوابط اللباس الرجل، ووضع لباس ضوابط اللباس المرأة. مثلا من صفات لباس الرجل أنه ما ينزل عن الكعبين، ومن صفة لباس المرأة أنه ينزل عن الكعبين، واليوم انعكست المسألة ولا لا؟ صار الرجل هو الذي ينزل لباسه، والمرأة هي التي يرتفع لباسها. فالمقصود بهذا أن اللباس يراعى فيه عادة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. ولا لو أن الإنسان مثلا لبس ما يخالف لباس البلد وهو من أهل البلد فإنه قد يكون إيش؟ لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. يقول الشاعر في لباس الشهرة: إن العيون قد إيش؟ إيش الكلمة اللي طول البيت؟ إن العيون قد رمتك مذ فاجأتها، إن العيون قد رمتك يعني سلطت النظر، إن العيون قد رمتك مذ فاجأتها، وعليك من شهر اللباس لباس. يعني السبب أنه رمتك إن عليك لباس شهرة. أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت. إيه طعام لا تأكل مثل اللي يأكل على يمينك وعلى يسارك، قد ما يناسب لك الطعام، قد يكون عندك أثر، ها؟ قد ما يصلح لك الحامض، قد ما يصلح لك الحار. أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. طيب، قال: والأصل أن أمته قسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. هذا كلام جميل جدا، هذه قاعدة تتعلق بالأفعال النبوية، وهو أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله من العبادات والمعاملات وغيرها. والدليل على هذا قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة بضم الهمزة، ويقال الإسوة بالكسر، وهما قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان. الأسوة هي القدوة، ولهذا يقول ابن كثير بالتفسير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وعلى هذا كما قلنا قبل قليل، الأصل التأسي، ولا نحمل الفعل على إيش؟ الخصوصية إلا بدليل. ننتقل للنوع الثالث من السنة. قال: وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. أولا، الإقرار هو ترك الإنكار على ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. ترك الإنكار على ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. إذا اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على قول ولا أنكر، أو اطلع على فعل ولا أنكر، دل على أن هذا الفعل جائز وأن هذا القول جائز. طيب، النقطة الثانية: الإقرار حجة. ليه حجة؟ لأنه قسم من أقسام السنة. كما أن القول حجة والأفعال حجة، فالإقرار حجة. بل إن الحافظ ابن حجر نقل في فتح الباري الاتفاق على أن الإقرار حجة. طيب، النقطة الثانية: إيش الدليل على أن الإقرار حجة؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالتشريع. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ فيما يتعلق بالتشريع. الأمر الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، والصحابي اللي يفعل فعلا أو يقول قولا لو كان فعله خطأ بحاجة إلى بيان، بحاجة إلى بيان. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. النقطة الرابعة، شرط حجية الإقرار أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقع في حضرته، يعني يقع أمامه، أو يقع في زمنه ويطلع عليه، يقع في زمنه ويطلع عليه. من الأمثلة أن أنس بن مالك لما حج بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وهو في طريقه إلى عرفة، قال له قائل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، يعني طلوعكم العرفة؟ قال: كان يكبر، كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، المراد بالهلال التلبية، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يقصد أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة بعضهم وهم طالعين العرفة ماشيين من العرفة، أحد يلبي وأحد يكبر، ما أنكر على اللي يكبر ولا أنكر على اللي يلبي. إيش أخذ أنس من هذا؟ أخذ أن الإنسان إذا غدا إلى عرفة وكبر فهذا طيب، ولبى هذا طيب، جمع بين التكبير وبين التلبية هذا طيب، واضح؟ إذن هذه سنة تقريرية. طيب، من الأمثلة أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، بل إنه مكن عائشة رضي الله عنها من النظر إليهم، فهذا يدل على أن مثل هذا التصرف إنه يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء وطردهم من المسجد وقال لا أحد يلعب بالمسجد، المسجد ما هو مكان لعب، أقرهم وجعل عائشة تنظر إليهم، فمثل هذا يدل على الجواز ويكون من قبيل السنة التقريرية. طيب، يقول الشيخ: ويقدم قوله على فعله. هذه المسألة عنوانها تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل، يعني ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعل هذا الفعل، ثم يفعل هذا الفعل. ومسألة تعارض الأقوال والأفعال هذه من المسائل العظيمة في أصول الفقه، ولهذا العلماء علماء الأصول بعضهم أفرد لها مصنفا مستقلا، ومنه من هذه المصنفات كتاب العلائي. العلائي رحمه الله له كتاب اسمه تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، والعلائي مات في منتصف القرن الثامن، لأنه مات سنة 61 و700. هذا الكتاب أحسبه من أحسن ما ألف في موضوع تعارض الأقوال والأفعال، ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر الكتاب ذات فتح الباري قال: إنه مصنف جليل، إنه مصنف جليل، والكتاب مطبوع. طيب، القاعدة اللي أعطانا الشيخ ما هي؟ إنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول يا إخوان ويترك الفعل. لماذا يقدم القول؟ لأنه خطاب لعموم الأمة، لأنه خطاب لعموم الأمة. ولماذا يقدم على الفعل، لأن الفعل يمكن حمله على الخصوصية، يمكن حمله على الخصوصية. يقولون إذا تصرفنا هذا التصرف يزول الإشكال، يزول الإشكال، يصير العمل على إيه؟ على القول، ويكون الفعل اللي عارض القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقديم القول على الفعل في باب التعارض على الإطلاق هذا فيه نظر، فيه نظر لأمرين. الأمر الأول أن هذا يعني يقصد حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل، مثل ما مر علينا قبل قليل، أي فعل نريد أن نحمله على الخصوصية نحن مطالبون بالدليل. بل جاء في بعض الأفعال، انتبه للنقطة دي، بل جاء في بعض الأفعال المعارضة للأقوال ما يدل على عدم الخصوصية كما سيأتي في المثال الذي أمثل به. الأمر الثاني أننا لو حكمنا بالخصوصية لأفضى إلى ترك شطر من السنة، وهي السنة الفعلية. وعلى هذا نقول الأظهر في هذه المسألة أنه إذا تعارض القول والفعل وقام دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بالخصوصية. بل قد يقال أنه ما في تعارض، ما في تعارض، ليش؟ يصير القول مختصا بالأمة، ها؟ ويصير الفعل مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويزول الإشكال، مثل ما ورد في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله إنك تواصل، يعني كأنه يقول كيف تنهانا عن الوصال وأن تواصل. فعلى كلام هذا الصحابي حصل تعارض في الظاهر بين القول وبين الفعل، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الوصال خاص به، قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أما أنتم ما يمكن أي واحد منكم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. إذن هذه خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي معنا نقول أنه دليل واضح على أنه لا تعارض بين نهي الرسول على الوصال وبين الوصال، لأن الوصال مختص به. وهذا على أحد الأقوال في المسألة، وإلا في المسألة فيها كلام للعلماء، لكن أظن علمتكم أنا فيما تقدم وقلت لكم أنه لا يشترط في المثال الذي يمثل به أن يكون متفقا عليه، لأن المقصود التوضيح، توضيح القاعدة. طيب، إذا انتهينا الآن أنه إذا وجد دليل يدل على الخصوصية يحكم بالخصوصية، ويكون القول هو الذي موجها إلى الأمة. أما إذا لم يوجد دليل يدل على الخصوصية فإنه لا يحكم بها كما تقدم لنا. وعلى هذا إذا حصل تعارض بين القول والفعل فلا بد من دراسة المسألة دراسة جيدة. فإما أن نقول إن الفعل مخصص للقول، أو نقول إن الفعل ناسخ للقول، أو نقول إن الفعل محمول على بيان الجواز، يعني إن الرسول نهى وفعل ما نهى عنه لأجل أن نفهم إن النهي إنه ليس على سبيل التحريم، منين فهمنا أنه على ليس على سبيل التحريم؟ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول يدل على إيش؟ على الجواز. يدل على الجواز. طيب، أو يقدم القول. كم التصرفات؟ ها؟ أربعة. أحسنتم. ولا ما أظن يتسع لنا الوقت نمثل للجميع. نعم، هذا سيكون على حساب باقي الدرس، لكن قصدي أننا نضع هنا قاعدة اللي هي في غير حالة وجود دليل على الخصوصية، أنه إذا تعارض القول والفعل يكون وظيفة الفقيه أو وظيفة المجتهد التأمل. أحيانا قد ينتهي إلى تقديم القول، أحيانا قد ينتهي إلى تخصيص القول بالفعل، أحيانا ينتهي إلى القول بالنسخ، أحيانا ينتهي إلى أن الفعل مراد به بيان إيش؟ الجواز. طيب، إلى غير هذا من المسالك التي يمكن أن يهتدي إليها الفقيه. طيب، من الأمثلة نكتفي مثال واحد. ورد في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي رواية نهى أن يشرب الرجل قائما. هذا إيه؟ قول يدل على النهي عن الشرب وحال القيام. طيب، جاء البخاري، الحديث الأول ده عند مسلم فقط، جاء البخاري وبوب في صحيحه في كتاب الأشربة باب الشرب قائما. شوف البخاري دقته، ما قال جوازه وعدم جوازه وكراهة وكذا، لا، لأن المسألة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى دراسة. قال باب الشرب قائما، فأورد حديث النزال لسبرة قال أتي علي رضي الله عنه بباب الرحبة في الكوفة بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ها؟ وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. إذا النهي، طبعا علي نقل لنا أن الرسول شربه قائم ولا لا؟ إذا حصل تعارض في الظاهر، ودائما يا إخوان لا تنسوا إذا ذكرتوا كلمة تعارض أنكم تجيبون كلمة في الظاهر، لأن الأصل نصوص الشريعة ما تعارض. التعارض منين؟ التعارض في الظاهر، ومرجعه لمن؟ ها؟ للمجتهد. أنا ما أقدر أشر لنفسي أنا، لكن أقول مرجعه إلى من؟ إلى نظر المجتهد. وسيأتينا إن شاء الله نبدأ عن موضوع التعارض في آخر درس، في آخر درس. طيب، هل يمكن فعل حمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية؟ الشرب قائم أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليش؟ لأن علي وهو أفقه منا وأعلم منا بنصوص الشريعة ما فهم الخصوصية. لو فهم الخصوصية ما شربه قائم، فكونه شرب وهو قائم وقال أن الرسول شربه قائم دليل على أنه ما فهم إيش؟ الخصوصية. وعلى هذا نقول لا تعارض هنا بين القول والفعل، فيكون القول يعني النهي محمول على التنزيه، فهو نهي أدب وإرفاق وإرشاد. هذا اللي بحديث أنس وبسعيد، واضح. أما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما فهذا لبيان الجواز، لكن انتبه، لا يكون مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، فهو وقت الفعل ما هو قصده أن يفعل المكروه، قصده أنه يبين للأمة الجواز. طيب فيه أمثلة أخرى كلام آخر لكن نكتفي بهذا. انتقل الشيخ إلى الدليل الثالث من الأدلة وهو الإجماع. قال وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة. أولا الإجماع يا إخوان في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم. الاتفاق تقول أجمع القوم على السفر، يعني إيه؟ اتفقوا. ويطلق أيضا على العزم، فأنت تقول أجمعت السفر وأجمعت على السفر. ها؟ أجمعت السفر، لأنه إذا كان بمعنى العزم إيش؟ نحو هذا أو لغة يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. تقول أجمعت السفر أي عزمت، ها؟ عزمت السفر وأجمعت على السفر كذلكم. طيب هل في فرق بين الاتفاق والعزم؟ قال لك نعم، العزم يصدر من الواحد والجماعة. تقول عزمنا وإيه؟ وعزمت. لكن الاتفاق ما يصدر إلا من الجماعة. هل تقول اتفقت على السفر؟ ها؟ ما يصلح. اتفقت أنت يستقيم الاتفاق بطرف آخر. طيب أما الإجماع في الاصطلاح فهو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، على حكم شرعي. الشيخ يقول وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، حجة قاطعة. معنى حجة قاطعة أي أنه دليل يجب العمل به. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة دليل قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال إن الله جل وعلا توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم خشية إن اللي ما يتبع سبيلهم ينالها العذاب، فوجب اتباع سبيلهم. وما ذاكم إلا لأنه حجة، ولو لم يكن سبيل المؤمنين حجة ما توعد الله تعالى على من خالف سبيلهم. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا كانت الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة يدل على أن ما أجمعوا عليه يكون حقا، يكون حقا، والحق يجب اتباعه. طيب يقول الشيخ لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. هذا مرتب على ما قبله. والتقدير إذا كان الإجماع حجة قاطعة فإن مخالفة الحجة القاطعة لا تحل. ولعل مراد الشيخ بقوله الإجماع المعلوم الإجماع القطعي وليس الإجماع الظني، لأن يا إخوان الإجماع نوعان: إجماع قطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني نجزم بأنه وقع من الأمة، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، الإجماع على تحريم السرقة، الإجماع على تحريم الزنا. هذا يسمى عند العلماء بالإجماع القطعي، لأننا نعلم أن هذا الإجماع قد وقع ووصل إلينا بطريق قطعي، وصرح أهل الإجماع بالحكم، فقالوا تجب الصلاة، يجب الصيام، يحرم الزنا مثلا. فهذا الذي يقصد الشيخ بقوله لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. أما الإجماع الظني اللي هو النوع الثاني، فهو الذي يعلم بالتتبع والاستقراء، بمعنى أن العالم المجتهد المطلع يتابع أقوال العلماء، فإذا ما وجد أحدا خالف نقل إيش؟ نقل الإجماع. هذا ما هو إجماع قطعي، هذا إجماع ظني، لأنه مبني على أمر ظني وهو التتبع، وهو التتبع. هذا النوع من الإجماع أولا لا يجزم بوقوعه، ما نقدر نجزم بوقوعه، ولا سيما بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، قال والإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن الإجماع الظني لا يقطع بوقوعه، وبالتالي لا يجوز القول بأنه لا تحل مخالفته، لا يجوز القطع بأنه لا تحل مخالفته، لأننا ما ندري أصلا هل الإجماع ثابت أو غير ثابت. ولهذا تلاحظون أنه ينقل أحيانا إجماعات ثم يتضح أن في المسألة خلافة، يتضح أن في المسألة خلافة. طيب، قال ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتمعين، المجتهدين. إيه؟ الشيخ المجتهدين ولا المجمعين؟ يقصد الشيخ أن الإجماع ما هو دليل مستقل. إيش معنى ما هو دليل مستقل؟ يعني ما يمكن أن المجتهدين يجتمعون في عصر من العصور ويقترحون حكم شرعي من عندهم، هذا غير واقع. الإجماع ليس دليلا مستقلا، الإجماع دليل تابع للكتاب والسنة. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه ما يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص، لابد فيها نص استند واتكى عليه من؟ أهل الإجماع. لكن النص أحيانا قد يخفى، قد يخفى، قد يطلع عليه، قد يخفى على جميع المجمعين، وقد يخفى على أكثر المجمعين وبعضهم يطلع عليه مثل ما أشار الشيخ. لكن المسألة التي نريد أن تفهموها وأن تتقرر في أذهانكم، أو بمعنى أدق تتأكد في أذهانكم، لأن معلومة عندكم أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها إيش؟ نص. لكن قد يكون هذا النص قد غاب عن بعض المجمعين، لكن لا يمكن أن يخفى النص كما يقول شيخ الإسلام، لا يمكن أن يخفى النص عن جميع الأمة. واضح؟ طيب، هنا الحقيقة بقي نقطة في الإجماع قد يرد سؤال، وكأني بهذا السؤال يدور في بعض الأذهان. إذا كان الإجماع سيستند، أو إذا كان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، إيش فائدة الإجماع؟ خلاص صير المعول على إيه؟ على الدليل. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإجماع مع وجود الدليل له فوائد. الفائدة الأولى أن الإجماع المبني على الدليل يدل على أن الدليل غير منسوخ، لا يمكن أن تجمع الأمة على دليل منسوخ، لأن الدليل المنسوخ ألغي العمل به، ويكون الإجماع أثبت ما نسخه الله، لأن النسخ من خصائص من؟ من خصائص الله تعالى، واضح؟ وطبعا السنة فيها أقول أشياء منسوخة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن السنة فرع عن القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود بهذا يعني معنى أدق كما يعترض علينا بالتعبير، إن النسخ لا بد فيه من النص. فعلى هذا يكون الإجماع له فائدة، وأنه بيّن أن هذا الدليل الذي بني عليه الإجماع أنه غير منسوخ. الفائدة الثانية تقوية الدليل، لأنه يا إخوانا إذا كان الدليل خبر آحاد وأجمع العلماء على مقتضاه يقوى ولا ما يقوى؟ يقوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث فيه كلام للعلماء لكنه ورد من طرق متعددة. من الأمثلة لتقوية الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهذا أجمع العلماء على مقتضاه مع أنه خبر آحاد لكنه قوي بالعقاد الإجماع. ثم رجع الشيخ مرة ثانية للسنة فقال والخبر المتواتر لفظا أو معنا يفيد اليقين. السنة يا إخوان باعتبار وصولها إلينا باعتبار وصولها إلينا قسمان، سنة متواترة وسنة أحادية. ومعنى باعتبار وصولها إلينا يعني باعتبار النقلة الذين نقلوا إلينا السنة. فأولا المتواتر أو السنة المتواترة. المتواتر اسم فاعل من تواتر الشيء إذا جاء بعضه إثر بعض، إذا جاء بعضه إثر بعض. ولهذا يصح أن نقول تواتر المطر، تواتر المطر. لو كان مثلا المطر متواري، يعني جلس المطر نص ساعة ساعة ويتمطر، وكل ما خف المطر رجع ثانية، فنقول الآن تواتر المطر، يعني تتابع نزوله تتابع نزوله بعضه إثر بعض. أما المتواتر في اصطلاح المحدثين فهو ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا معنى المتواتر. فعلى هذا التعريف المتواتر لابد فيه من ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه يروي جماعة، ما يروي واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، وبعضهم يزيد في التعريف يقول جماعة كثيرون. والمحدثون بينهم خلاف طويل في العدد الذي يثبت به التواتر، ومعظم الأقوال ليس عليها دليل، معظم الأقوال ليست في محل النزاع أصلا، ليست في محل النزاع. فالمهم إن الحديث يرد يرويه جماعة يصدق عليهم أنهم جماعة كثيرون. أحيانا الحديث قد يرويه مثلا 20 ويبلغ التواتر، لأنهم كلهم على درجة عالية من الضبط والإتقان. وأحيانا قد يرويه 30 ويكون أقل من اللي قبله، يكون أقل من الذي قبله. المقصود بهذا يا إخوان أن قضية العدد هذه فيها خلاف في الأقوال كثيرة، وكلها أقوال ضعيفة وأدلتها ليس لها تعلق بالموضوع، يعني ليس لها تعلق بإيش؟ بالأخبار. الوصف الثاني أنه لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني يكون النقلة تمنع العادة أو يمتنع عادة أن يقال أن هؤلاء تواطؤوا على كذب في نقل هذا الخبر، أو مثلا تواطؤوا على خطأ بسبب مثلا بعد بلدانهم أو فرط كثرتهم أو دينهم أو صلاحهم، إذا تباعدت الأوطان يؤمن الكذب. وهذا طبعا بالزمن القديم، ولا بالزماننا اليوم ما يؤمن الكذب ولو تباعدت الأوطان، الهواتف النقالة تنقل، لكن باعتبار زمان الأولين إذا تباعدت الأوطان يؤمن الكذب والخطأ، إذا كثروا يؤمن الكذب والخطأ، إذا كانوا أهل دين وصلاح يؤمن الكذب والخطأ. والمقصود بالأوصاف ذي العدد الكثير، ولا أحيانا قد يكون الإنسان عنده صلاح ويكذب، لكن قصدنا أن الوصف الثاني مربوط بالوصف الأول اللي هو أن يرويه إيش؟ جماعة كثيرون. الوصف الثالث وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني يقول الرواة سمعنا رأينا، لأن السماع محسوس والرؤية محسوسة. لا يصدر الخبر عن اجتهاد كأن يقول تصورنا أو ظننا أو كذا، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. طيب، قد يقول قائل الوصف الأول أن يرويه جماعة كثيرون أو الشرط الأول، والشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ألا يكفي عن الشرط الأول عن الشرط الثاني؟ قال لك لا، الكثرة ما تكفي، لأن العلماء رحمهم الله وجدوا أحاديث رواها كثيرون، فعلا مر علينا أحاديث، يعني مو بمر علينا بالدرس، لكن يعني أنا أذكر مر علي أثناء تدريس البلوغ أنه حديث رواها كثيرون قد يبلغون العشرة أو يزيدون، لكن لوحظ أن مدار أسانيدهم على أناس لا يؤمن تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. وهذه النقطة يا إخوان تدل على أمر مهم، وهو أنه يجب النظر في رجال الإسناد، يجب النظر في رجال الإسناد والاستفادة من كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل. طيب، يقول الشيخ فإن لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، يعني إن اللي يقابل المتواتر الآحاد، والآحاد في اللغة جمع أحد، جمع أحد، والواحد بمعنى أحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد. أما في الاصطلاح فالآحاد ما عدا المتواتر، يعني اللي ما ينطبق عليه وصف التواتر يكون آحادا، فيشمل كل خبر يرويه، يعني كل خبر لم تتحقق فيه شروط التواتر، كأن يرويه اثنان أو ثلاثة مثلا، أو يرويه عدد ولكن خبرهم لا يصل إلى حد الاطمئنان أو إلى حد إيش؟ اليقين. وأكثر الأحاديث أحاديث أحد، أكثر الأحاديث أحاديث آحاد، لأن الأحاديث التي يرى المحدثون أنها بلغت حد التواتر هذه أحاديث إيش؟ قليلة بالنسبة لأحاديث الآحاد. الشيخ ذكر نقطة نسينا نشير إليها، وهي أنه قال: والخبر المتواتر لفظا أو معنى. هذا يشير به الشيخ إلى أن المتواتر نوعان. النوع الأول يسمى المتواتر اللفظي. المتواتر اللفظي هو الذي اتفق الرواة على لفظه، يعني يصيرون النقلة مهما بلغ عددهم اتفقوا على لفظ واحد، وهذا من أقل وأندر أنواع المتواتر. والعلماء يمثلون لهذا بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابيا بهذا اللفظ، هذا متواتر لفظي. المتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواة على معناه وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة التواتر، مثل حديث المسح على الخفين. لو أخذنا كل حديث من حديث المسح على الخفين على حدة، ما نقول أنه بلغ حد التواتر قطعا. لكن إذا جمعنا حديث المسح على الخفين ونظرنا للمعنى اللي دلت عليه، نقول أن المعنى بلغ التواتر. المعنى بلغ التواتر. طيب، وقول الشيخ يفيد اليقين، يعني أن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، بمعنى أن السنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي شك. إذا سمعت حديث من كذب علي متعمدا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، ولا ينبغي أن يكون عندنا أي تردد. واضح؟ وهذا معنى قولنا إن المتواتر يفيد إيش؟ القطع. والمراد بالقطع العلم اليقيني إيش؟ الضروري. هذا معنى اليقين. ثم قال لما أنه ذكر الآحاد، قال: فإن لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد. قال: وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. هذه الجملة يا إخوان، دقة الشيخ أفادتنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الأصل في أخبار الآحاد أن ما تفيد القطع. فهمت كلامي؟ أن الأصل في أخبار الآحاد أن ما تفيد القطع. منين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا أن الشيخ ذكر أن أخبار الآحاد ما تفيد القطع إلا بالقرائن، أو لا؟ إلا بالقرائن. فدل على أن إذا كان ما في قرائن إنما تفيد القطع، ولو كانت تفيد القطع من الأصل ما كان للقرائن فائدة. واضح ولا لا؟ ما كان للقرائن فائدة. إذا نقول العبارة دي أو الجملة دي أفادتنا فائدتين. الفائدة الأولى أن خبر الآحاد في الأصل لا يفيد القطع، الذي هو الجزم بصحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبار الآحاد تفيد الظن الراجح، تفيد الظن الراجح. والعمل بالظن الراجح حجة معتبرة شرعا، حجة معتبرة شرعا. إيش الدليل على أن أخبار الآحاد إنما تفيد القطع والجزم؟ قالوا لأن الراوي في أخبار الأحاد وإن كان ثقة حافظا ضابطا لكن لا يؤمن عليه الخطأ، لأن أخبار الأحاد يرويها واحد يرويها اثنان، فالإنسان مهما كان من الضبط والخطأ من الضبط والإتقان وكونه ثقة لا يؤمن عليه، هل هو معصوم؟ ما يؤمن عليه أن يقع في الخطأ. فالقطع بصدقه، القطع بصدقه والحالة هذه لا معنى له. فهمتوا التعليل ذا؟ تعليل مرة ثانية، يقولون لأن الراوي لأخبار الآحاد وإن كان ثقة حافظا ضابطا لا يؤمن عليه الخطأ والكذب، فإذا كان بهذه الصفة فالقطع بصحة خبره إيش؟ لا معنى له. كيف نقول أنه ما يؤمن عليه الخطأ أو الكذب مثلا ونحن إيش نقول أنه يقطع بصحة خبره؟ يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فنقول إذن غير معصوم من الخطأ، يعني كلمة الكذب دي ما تصلح، أنا ما نعبر بها، نقول إيش غير معصوم منين؟ من الخطأ. طيب الفائدة الثانية أن خبر الواحد قد يحتف به قرائن يفيد بها أو يفيد معها العلم النظري، أو على رأي الشيخ يفيد معها القطع، لكن لو عبر الشيخ بالعلم النظري يكون أحسن، والعلم النظري هو القطع، لكن أي العبارتين أقوى وأي العبارتين ألطف؟ العلم النظري ألطف، ولهذا العلماء المحدثون ما يعبرون بالقطع، يعبرون بإيش؟ بالعلم النظري، والعلم النظري هو المراد به إيش؟ القطع. وعلى هذا أخبار الآحاد إن احتفت بها قرائن، يعني اقترن ووجد قرائن قوي خبر الآحاد وأفاد العلم، وإما ما احتف بها شيء بقيت على إفادة إيش؟ الظن. الظن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم. كيف الشيخ يقول العلم؟ والمراد العلم النظري اللي هو مراد به الخطأ. قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. هذا نص من الفتاوى في الجزء 18 صفحة 40. وهذا القول رجحه جماعة من الأصوليين مثل الغزالي والرازي والآملي. من القرائن تلقي الأمة خبر الآحاد بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، مثل ما مر علينا المثال اللي ذكرتكم بالإجماع. فالأمة إذا تلقت الخبر بالقبول صدقته وعملت بموجبه قوي، مثل إجماع الأمة على مقتضى حديث لا وصية لوارث، أو الحديث اللي مر علينا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على إيش خالتها. فهذا يقوي جانب الخبر ويجعله في مصاف الحديث المتواترة من جهة المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام، يقول الخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف، وهذا في معنى التواتر، وهذا في معنى التواتر. طيب إذا كان في معنى التواتر، القرينة ذي أفادت ولا ما أفادت؟ ها؟ أفادت. ويقول أيضا أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، هذه من القرائن التي ذكرها العلماء لتقوية أخبار الآحاد، قالوا كون الحديث في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ. النص الأول بصفحة 48، والنص الثاني الأخير بصفحة 49، والمجلد هو 18. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟ بقي دقيقتان، أعطنا ما تيسر. يقول اقبل من الناس ما تيسر، ودع من الناس ما تعسر، إنما الناس زجاج إن لم ترفق به تكسر. ها؟ طيب صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو الدليل على التفريق بين الأوامر إذا كانت بالعبادات فهي الوجوب، وإذا كانت بالآداب أو الأمور الدنيوية فهي الاستحباب؟ هذا مر علينا في درس خروج النهي أو خروج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو خروج النهي من التحريم إلى الكراهة، والآن يسأل عن الأوامر. هو سؤال على الفعل ولا على الأوامر؟ هذا تقدم لنا، أقول تقدم لنا هذا إيه، فلعلك شوف السؤال اللي بعده. سائل من الشبكة يقول أحسن الله إليكم، إذا علمت تحريم الخمر والإسكار، إذا علمت تحريم الخمر والإسكار، فإذا وجد كحوليات وفيها نسبة قليلة جدا فهل يحرم شربها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فليست المسألة مربوطة بالإسكار، إنما المسألة مربوطة بوجود المادة المسكرة. فإذا وجد مادة مسكرة ولو كانت ما تسكر، هذا هو الذي يدل عليه الحديث. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو القول الآخر لمعنى الفاسد والباطل؟ القول الآخر لمعنى الفاسد والباطل أنهم يقولون الفاسد، يقولون الباطل ما تطرق البطلان إلى ذاته، والفاسد ما تطرق الفساد إلى وصفه. يعني إن الباطل منهي عنه في الأصل، والفاسد ما هو منهي عنه لذاته، إنما هو منهي عنه لوصف قام به. وهذا الكلام يقوله الحنفية، ويذكرون له أمثلة في أبواب الربا، في مسائل الربا. طبعا الجمهور حقيقة هذه دخلنا فيها ولا أريد ندخل فيها، وأنا على بالي أنا حتى يوم نشرح، لكن ما عندنا وقت. الجمهور أيضا حتى وقع أنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل، ومنهم فقهاء الحنابلة في باب الحج، في باب الحج يفرقون بين الحج الفاسد والحج الباطل. يقولون الحج الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، هل يصفون بأنه حج؟ ما وطئ فيه المحرم بعد التحلل الأول، والباطل ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. طيب إيش الفرق؟ في فرق، الفاسد يمضي فيه ويكمله وعليها الجزاء الفدية. الباطل ها؟ لا لا ما هو هذا المقصود. الفاسد ما وقع فيه قبل التحلل الأول، الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله. الفرق أنه الفاسد يمضي فيه ولكن يقضي من قابل، ما يقول لما وطئت الآن خلاص بمشي، نقول لا تكمل المناسك وتقضي من قابل. أما الحج الباطل الذي ارتد فيه والعياذ بالله عن الإسلام، هذا خلاص ما في شيء يستمر فيه، يجب الخروج منه في الحال. مثلا في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل، قالوا الفاسد ما أجمع العلماء على فساده، الفاسد ما اختلف العلماء في فساده مثل النكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه مثل لو تزوج رجل امرأة خامسة. حكم النكاح فاسد ولا باطل؟ باطل، يعني تنفرق بينهما. لكن لو تزوج بدون ولي، فيه من المذاهب ومن الحنفية من لا يرون الولي في النكاح، أو إنسان تزوج امرأة وهي في عدتها، فهذا يذكره العلماء في موضوع الفاسد.